السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على تمام فضله وإكرامه، وعلى سابغ إحسانه وإنعامه. هو الذي بنعمته تتم الصالحات، وببركته وببركة عونه تتكامل الأعمال والحسنات. فله الحمد واجبا، وله الدين واصبا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الذين آمنوا به واتبعوه ونقلوا لنا رسالته وبلغونا أمانته ونهضوا بنشر هذا الدين في جنبات الأرض. أما بعد، فإن أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، العلم. ويكفي شرفا لأهل العلم أن الله جل شأنه استشهدهم على أجل مشهود عليه، وهو توحيده، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر أخي كيف استشهد العلماء دون غيرهم من البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. وقد تضمنت هذه الآية تزكية لهم وتعديلا، لأن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيها الإخوة الحضور، لقد قال كميل بن زياد: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، فاحفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاء، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. والحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامة لا يحد بحد ولا يقف عند حصر. ولا شك أن من علم هذا الفضل لأهل العلم تطمح نفسه لسلوك مسلكهم والالتحاق بزمرتهم. ولكن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالسهر والتعب وصدق الطلب، وقبل ذلك بمنهجية أصيلة وطريقة نبيلة. فإلى كل من يبحث عن هذه الفضائل ويرنو إلى تلك المنازل، نقدم هذه المحاضرة باكورة ثمار دورة بناء الأجيال التي يقدمها المركز الصيفي بالمدرسة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم. نقدم المحاضرة الأولى بعنوان البناء العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله ورعاه. أحب أن أشير إلى أن الراعي الرسمي لهذه الدورة هي شركة القاسم حمد بن إبراهيم القاسم للاستثمارات العقارية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، والله أعلم. وإلى المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على أحد المتعلمين ومبتدئيهم ما جاء من نصوص الكتاب والسنة القطعية في